السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، أيها الأبناء الأحباء، أكرمني الله وإياكم بالاستقامة على الخير والطاعة. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية في مادة المنهج، ومع كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نواصل ما توقفنا فيه من أن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى يدل عليه أربعة أمور، ومر بنا الأمر الأول والأمر الثاني. الدليل الأول والدليل الثاني من أربعة الأدلة التي تدل على وجود الله تعالى. أما دليل الفطرة فهو مؤكد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما دليل العقل، وكنا نتوقف في هذه النقطة بأن العقل السليم المستقيم يعتقد أن كل شيء موجود في هذه الدنيا لا بد أن يكون له خالق، ولا يمكن أن يوجد شيء بلا خالق. لا يمكن أن يوجد شيء بنفسه، كما أنه لا يمكن أن يوجد شيء صدفة. Sebagaimana tidak mungkin sesuatu ada karena ia menciptakan dirinya sendiri, juga tidak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya secara spontanitas. وذكرنا في اللقاء الماضي قصة عجيبة لأحد الصحابة، وهو جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه، لما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات من سورة الطور يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، tidakkah mereka mengetahui bahwa mereka tidak diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakannya sendiri? أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فكأن الله عز وجل يباهيهم بسؤال: هل أنهم خلقوا من غير خالق، أو هؤلاء خلقوا أنفسهم؟ فهذه الآية حركت قلب جبير، وكان مشركا رضي الله عنه، قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. فلذلك لا يمكن أن نرى شيئا بلا صانع ولا خالق ولا موجد. لا بد له من خالق، لا بد له من موجد، لا بد له من صانع، لأنه لا يمكن أن يكون شيء يوجد نفسه بنفسه أو يوجد صدفة. ثم بعد ذلك أيها الطلبة، الدليل الثالث من الأدلة الأربعة على وجود الله سبحانه وتعالى هو دليل الشرع. وما المراد بدليل الشرع؟ المراد بدليل الشرع على وجود الله تعالى أي أن الكتب السماوية المنزلة من عند الله، القرآن قبله الإنجيل قبله التوراة قبله الزبور، كلها تنطق وتذكر وجود الله عز وجل، كلها من الكتب السماوية المنزلة من عند الله إلى أنبيائه، كلها تذكر وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه الكتب أيضا جاءت بالأحكام العادلة المتضمنة لمصالح الخلق، فهذا دليل على أن هذه الكتب من رب حكيم عليم بمصالح العباد، كما أن هذه الكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى أيضا تذكر الأخبار الكونية التي شهدها الواقع بصدقها، تذكر بوجود الشمس وأنها تجري لمستقر لها، هذه الكتب تذكر عن المطر مثلا، ويشهد الواقع عن هذا الخبر عن المطر وغيرها، الأخبار المتعلقة بالكون، كبر tentang alam semesta، كلها تذكرها الكتب السماوية، فهذه تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. إذن الدليل الثالث من الأدلة التي تؤكد وجود الرب سبحانه وتعالى هو دليل الشرع، والمراد بدليل الشرع هو أن الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله كلها تنطق وتذكر عن وجود الله عز وجل، وجاءت بالأحكام العادلة المتضمنة لمصالح العباد، وكلها تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى الدليل الرابع الأخير على وجود الله تعالى، أدلة الحس، إندرا. وعندنا حس البصر، إندرا penglihatan، وحس السمع، وحس الذوق، وحس اللمس وغيرها. فدليل الرابع من الأدلة على وجود الله تعالى هو دليل الحس، وهذا يكون من وجهين اثنين. أولهما أن دليل السمع يدل، ودليل البصر كذلك يدل على إجابة الدعاء. نحن نسمع ونحن نرى نسمع بأعيننا ونرى عفوا نسمع بآذاننا ونرى ونشاهد بأعيننا إجابة الدعاء. عندما يكون عبد يرفع يديه فيدعو ويتمنى ويقدم الطلب في هذا الدعاء ثم استجاب أو استجيب دعاؤه، فمن أجاب هذا الدعاء؟ أجاب هذا الدعاء رب العالمين وهو الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. فنوح نبي من أنبياء الله عز وجل دعا فاستجيب لدعائه. السؤال: من استجاب دعاء نبي الله نوح عليه السلام؟ الجواب الواحد الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول تعالى: إذ تستغيثون ربكم. اذكروا أنكم تقدمون غوثا ومساعدة وعونا من ربكم فاستجاب لكم. فإجابة الدعاء دليل الحس على وجود الله سبحانه وتعالى. فلذلك هناك أعرابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال هذا الأعرابي: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. طلب هذا الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. فجاء السحاب فنزل المطر وبلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا المطر، ففرح القوم ورجع الأعرابي إلى قومه. وفي الجمعة القادمة الثانية قدم هذا الأعرابي مرة أخرى فقال: يا رسول الله، هلك البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ودعا: اللهم حوالينا ولا علينا. فتوقف المطر حاليا. فإجابة الدعاء دليل وواقع وشاهد على وجود الله تعالى الذي أجاب دعاء عباده. فيا أيها الأبناء، إن هذا الأمر واقع يشهده الحس. فلذلك نجد أن هذه الأمور الأربعة أدلة وجود الله سبحانه وتعالى: أولها دليل الفطرة، وثانيها دليل العقل، وثالثها دليل الشرع، ورابعها وهو الأخير الذي ذكرنا قبل قليل وهو دليل الحس. فهذه الأمور الأربعة أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. هذا، ونواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ما تضمنه الإيمان بالله عز وجل من الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.